أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تبدي كلا.